حكيت للناس عن اللي انا شايفه وياكي وعن تعبي، قالولي خلاص دي صفحة ولازم اقفلها انا وقلبي. حكيت للناس عن اللي انا شايفه وياكي وعن تعبي، قالولي خلاص دي صفحة ولازم اقفلها انا وقلبي. وهعمل ايه بدال الفرصة؟ انا اديتك 200 فرصة من اللي انا فيه، بخاف لو بجد يجي اليوم خلاص وانسى. قالولي انساها وارتاح، قالولي انساها تعيش، ده حب وغيرة وجراح وانا في السكة دي ماليش. قالولي انساها وارتاح، قالولي انساها تعيش، ده حب وغيرة وجراح وانا في السكة دي ماليش. اغير فيكي 1000000 حاجة بعملها، وقلت كتير مسير الدنيا والايام تعقلها. حاولت كتير اغير فيكي 1000000 حاجة بعملها، وقلت